سورة الشورى عند قول الله سبحانه وتعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآيات في الثناء على الله سبحانه وتعالى وأنه فاطر السماوات أي خالقهما، فاطر السماوات يعني خالقهما سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته وحكمته. جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا يعني إليها وتكثر ذريتكم ويحصل لكم من نفع، ومن الأنعام أزواجا يعني من كل الأنعام زوجين ذكر وأنثى، لكثير المنافع أيضا اللي فيها. فهي أيضا من نعم الله على الناس كثرة الأنعام. ثم قال سبحانه: ومن أنعام أزواجا يذرأكم فيه، يعني يذرأكم يعني يخلقكم، وفي هذه السماوات والأرض يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. هذه الآية ليس كمثله شيء أصل تعرفون من أصول أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تكييف. فأهل السنة يرون أن الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله، لكننا لا نشبهه ولا نكيفه ولا نمثله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. وجاء أيضا مثلا في سورة الإخلاص: لم يكن له كفوا أحد، ما في أحد كفو لله ولا، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. فالله تعالى دائما ينفي وجود الشبيه والمثيل والكفو والند والسمي، فهو سبحانه لا مثل له ولا شبه له، ولا أحد أيضا يستطيع أن يصف الله لأنه لم يره أحد. جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك يعني في ليلة الإسراء؟ قال: لا، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا كيف نصف الله؟ نصفه بما يصف به نفسه، هو سبحانه وتعالى أعلم به، أعلم نفسه، أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المؤيد بالوحي ولا ينطق عن الهوى. فلا نصفه إلا بما وصفه الله، بما وصفه نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت مثلا يد الله فوق أيديه والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته، هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى، فنثبتها، نثبت الصفة التي يثبتها الله نفسه، لكن بهذه الطريقة ليست كمثل شيء، يعني ليست كصفة المخلوقين. مثلا جاء في الصحيحين مثلا إن النار كلما ألقيها فيها فوج قالت: هل من مزيد؟ فلا تتوقف حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك، قط قط وعزتك، يعني حسبي وكفاية يا ربي. فهذه فيها إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. خلاص، إذا نحن نثبتها ونقول الله أعلم بكيفيتها وصفتها. إذا هذه قاعدة عامة من أصول أهل السنة والجماعة، وهي إثبات الصفات وتفويض الكيفية والمثلية. والناس وقعوا في طرفين، يعني الطرف الأول من أثبت الصفة وأثبت الكيفية، يعني كان في طائفة اسمها الكرامية، يمكن الآن انتهت تقريبا، لكن كانت في السابق موجودة ويذكرها العلماء، يقولون: يد الله كأيدينا، يد الله كأيدينا. فهم أثبتوا الصفة لكن أثبتوها على صفة تشبه المخلوقين، وهؤلاء لا شك أنهم في ضلال. فالله تعالى يقول ليس كمثل شيء، يكذبون الله ليس كمثل شيء، كيف يشبه الله بخلقه؟ إذن في قسم أثبتوا الصفة وأثبتوا الكيفية. القسم الثاني فوضوا الكيفية وفوضوا الصفة أصلا. فلما يسمع مثلا بل يداه مبسوطتان، يعني الله تعالى من كرمه أن يده مبسوطة فهي ليست مقبوضة من مشي، فيقول هو بل يداه يقول قوته، فيؤول الصفة إلى معنى آخر بعيد عن سياقها ومعناها. يد الله فوق أيديهم يقول رعايته، تجري بأعيننا يقول في حفظنا، فيقوم إيش يؤول الصفة إلى معنى آخر، هذا تحريف طبعا لا يجوز. إذن القسم الأول أثبت الصفة والكيفية، القسم الثاني أنكر الكيفية وأنكر الصفة. أهل السنة والجماعة وسط بين ذلك، أثبتوا الأسماء والصفات ولكن قالوا على وجه يليق بالله لا نعرفها لا نعرف. فالله تعالى هنا نفس الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، أثبت نفسه السمع والبصر، فالله تعالى شك أنه سميع بصير، ولكن سمعه وبصره ليس كسمع مخلوقين. وبالمناسبة هذا يعني حتى في اللغة العربية إذا أضفت صفة لأحد تختلف مباشرة الصفة بحسب المضافة، يعني لما تقول مثلا يد النملة ويد الفيل ما أحد يتخيل أن يد النملة هي نفس يد الفيل، مجرد الإضافة يجعلها في فرق بينها. فلما نقول يد الإنسان ويد الرحمن خلاص يد الرحمن مختلفة تماما، فنحن نثبت الصفة وننفي الكيفية والتشبيه، فهو سبحانه لا مثل له ولا شبه له ليس كمثله شيء. يقول الشيخ سعد هنا يقول هذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، وفيها رد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة في قوله وهو السميع البصير. فهي يعني أصل من أصول أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله كان يعني شديد على هذا، يقول الممثل يعني يشبه الله تعالى المخلوق يعبد صنما، والمؤول لينفي الصفات يعبد عدما، يقول الله تعالى ليس له صفة وينكر كل صفات الله، في الأخير أصبح يعبد عدما ما يعبد إله، لأنه أصبح ينفي كل الأسماء والصفات. طبعا هذه معركة أحمد للأسف موجودة يعني مثلا مذهب المعطلة هؤلاء واللي درس في كثير من جامعات الدول العربية للأسف إلى يومنا هذا يعني. فهي قضية مهمة أصلا، ليست يعني قضية فقط من فضول العلم أو من دقيقه، لا هي قضية مهمة وللأسف تدرس في بلاد الإسلام بطريقة يعني كبيرة للأسف يعني. طيب ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. دائما الله تعالى يعني يجمع بين بعض الصفات مثل السمع البصر وهو الحكيم الخبير وهو العزيز الحكيم، وهذا لأن الله تعالى له صفات كمال، لكن بعض الصفات إذا أضيفت لصفات غيرها ازدادت كمالا وجمالا، يعني يحدث كمالا ثالثا. فمثلا احنا عندنا الان الانسان ادراكه اما بالسمع او اما بالبصر، يعني الانسان اذا كان يفقد احدى هاتين الصفتين فانه يصبح عنده ادراك لكنه جزئي، يعني مثلا انسان اعمى ويسمع تلقاه ممكن يعني اموره تمشي ويعرف ما يحصل حتى يعرف التكاليف، والعكس كذلك لو كان يبصر لكنه لا يسمع ممكن أيضا يعرف تكاليف الإشارة، لكنه إذا كان لا يسمع ولا يبصر لا يسمع ولا يبصر كيف تخبره مثلا أن عليك خمس صلوات؟ كيف تخبره لا يسمع ولا يرى؟ ما تقدر، فقد الحاستين اللتين بهما يستطيع أن يدرك العالم. حتى أن كثير من العلماء يقولوا فاقد السمع والبصر ساقط التكليف، خلاص ما تقدر تكلم، ما تقدر أصلا تخبره بأن فيه يعني في شيء اسمه إسلام وفي شيء اسمه دين و... وسبحان الله الغالب الغالب في هؤلاء أنه جن صلى الله عليه وسلم يفقد عقله، لأنه يكون يشعر بعزلة تامة عن العالم، لا يدري أين هو، يعني هو لا يرى ولا يسمع، تصور لا يرى شيء أبدا ولا يسمع شيء أبدا، فهو في عزلة تامة. ولذلك دائما الله تعالى يثني على الإنسان بسمعه وبصره، مثل قرأنا الآية اليوم هل أتعلم سيحن درميكم دغ شيء مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة بشاجر نبتين فجعلناه سميعا بصيرا، يمتن الله عليه بهاتين الصفتين فجعلناه سميعا بصيرا. لكن لاحظ الصفة التي وصفها الله تعالى بها المخلوق، قال سميع بصير، ولما وصف نفسه قال وهو السميع البصير. لماذا؟ لأن هذه تقتضي استغراق، يعني فسمعه ليس كسمع مخلوقه، وبصره سبحانه ليس كبصر مخلوقه. لذلك الله تعالى لا يخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فعلم الله وسمع الله وبصر الله يختلف لا شك عن المخلوقين. فنحن إذن نثبت لله تعالى هذه الصفات العظيمة التي تليق بالله جل جلاله، ثم ننفي مشابهتها للمخلوقين. جاء رجل أعرابي مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله استسق لنا، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب المطر والغيث، يا رسول الله استسق لنا. بعدين أخطأ الأعرابي خطأ فادح، قال فإننا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك. عشان نوضح لكم الخطأ، أنت لما تطلب من واحد شفاعة فالشافع دون المشفوع، يعني أنت لما تقول مثلا يا فلان تعال اشفع لي، منك واسطة، معناه أن ذاك الرجل له مكانة والشافع أقل وطالب الشفاعة أقل أيضا، واضح؟ فهو إيش قال هذا الأعرابي؟ قال نستشفع بك إلى الله، هذه صحيح، الله النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله، ومتين قال إيش؟ ونستشفع بالله إليك. هذا كلام خطير، معناه أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من الله. فلما قال العربي هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا حتى احمر وجهه، وقال أعوذ بالله أعوذ بالله الله، فغضب منه غضب شديد، وقال تدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل العرش كأنه قبة، وهو فوق سماواته لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. من يعني من كيف تتكلم هذا الكلام؟ فالله سبحانه وتعالى يعني تلاحظون هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الصفة لله وهي صفة العلو، ثم أنكر هذه المحاولة في تشبيه الله تعالى بخلقه، قال تعلم الله تدري ما الله. فالله سبحانه وتعالى هو جل في علاه، هو صاحب الأسماء والصفات، وجاء في الحديث كما تعلم في البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قال في القرآن ولله الأسماء الحسنى، بعدين فدعوه بها. يعني الله تعالى يريد منك أن تستخدم هذه الأسماء والصفات في دعائه وفي الثناء عليه، وبعدين تأخذ من الأسماء والصفات ما كان مناسبا، مثلا اللهم يا كريم ارزقني، يا رزاق ارزقني، أو يا غفور يا رحيم اغفر لي، وهكذا. فتسأل الله يعني بجليل الأسماء والصفات. سبحان الله، آية واحدة ما تعديناها وخذنا ربع ساعة، معلش سامحونا، إن شاء الله هنكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على